أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر. قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر. كل يخسر يوم المحشر كل يخسر يوم المحشر. والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر. يا سامي لك نكشف حقايق تحمل الواقع ولما تسمع المضمون لا تعتجب يا سامي. نريدك تفهم الحالة بحكم تفكيرك الواسع عن شخصية الكرار. الدريس وابحث وتابع حدر ما يريد الناس تمدح شخص ويتدافع. حدر هذا تاريخي مثل نور الشمس ناصع دونك آيات التنزيل في التوراة وفي الإنجيل. فضل يذكر يوم المحشر فضل يذكر يوم المحشر. والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر. حيدر حيدر قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر. قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر. كل يخسر يوم المحشر كل يخسر يوم المحشر. والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر. حيدر بالعلم للناس رايد يغرس البذرة نيتأسف على الوادم اللي كانت عايشة بعصرة. لما انصح اسألوني عن هالعالم وسره وسفل الفرصة ضيعوها وجهلوا حيدر وقدره. عن هالمجتمع شد قول مني يا زاوية نظره. جهل لو حسد لو اجحاف هالمنطق اشتعتبره. العالم جهرا سينادي باب مدينة علم الهادي. بحر يزخر يوم المحشر بحر يزخر يوم المحشر. والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر. أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر. قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر. كل يخسر المحشر كل يخسر يوم المحشر والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر انجه الفضل الوصل كرار بيا نجلف مرتدة وبدافع حسدهم طاح صريع بموضع السجدة ظنوا ينخمد نوره حين يتوسد بلحدة لكن ظلت انواره طول الدهر ممتدة حدار ما تهم الناس لو كيله صفت ضده بتقدير الأمم حدار أمة ينجع الوحدة أعوام تتبع أعواما وعلي النور يتسامى وبه نؤجر يوم المحشر وبه نؤجر يوم المحشر والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر كل يخسر يوم المحشر كل يخسر يوم المحشر لشيعة حيدر أريد أشرح لك نبذة وأريد الواقع تفهمه وعلي الشام من أصدار مرسومة على الأمة يطالبها بشتم حدر يريد ينكل باسمه وأصبح واجب على الناس من على المنبر تشتمه شوف المجيد لما انصار بين المرتضى وخصمه أمية انتهت واندثرت وظل حدار على القمة للعزة نور يتجسد ما بين علي ومحمد سر يظهر سر يظهر والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر يوم المحشر والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر وعن دولة بني العباس نوضع عن نقاط حروف دولة تأسست على الجر لا إصلاح لا معروف وقفوا ضد نهج حدار وشهروا على العتر سيوف وكل من ليل وصيوالي الواني العذاب يشوف انتهت دولتهم وراحت وراح الضيل وراح الخوف وظل خالد علي الهنيوم بحبك القلب مشغوف يسطع في الأكوان سناه لا يعرف دين لولاه وهو المصدر يوم المحشر وهو المصدر يوم المحشر والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر كل يخسر يوم المحشر كل يخسر يوم المحشر والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر الدنيا تنقضي وتزول وبالمحشر يصير حساب ما تنفعنا لا أموال ولا أولاد لا أصحاب ولو رادوا ينشدونا نحضر للسؤال جواب احنا شيعة اللي فاض دم بساحة المحراب أو نترجى الشفاعة هناك مني الويصيد أحي الباب ويلي يتمسك بحذار دنيا وآخرة ما خاب وستشخص كل أبصاري لقسيم الجنة والنار ساق الكوثر يوم المحشر ساق الكوثر يوم المحشر والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر قد أقسم ربك بالعصر إن الإنسان لفي خسر كل يخسر يوم المحشر كل يخسر يوم المحشر والفوز لشيعة حيدر والفوز لشيعة حيدر